بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه أن ينفع بهذه الكلمات الإسلام والمسلمين في كل مكان. إخواني الكرام، هل الزار سبب في أسباب الشفاء من السحر والمس والحسد، أم هو شكل من أشكال الشعوذة والدجل؟ قبل أن نقول هذا أو ذاك، نريد أن نعرف ما هو الزار. فكثير من الناس يسمع عن الزار. الزار هو عبارة عن حفلات تقرع فيها الطبول وتضرب فيها الدفوف وتتمايل على نغمات الأغاني أجساد المسلمين والمسلمات، وتتعرى فيه الأبدان. يختلط في هذا المكان النساء بالرجال، وتنتهك في هذا المكان الأعراض والعياذ بالله. يتصاعد في هذا المكان دخان البخور الذي طلبه الجن. هذا كله يكون إرضاء للجن. الرقص إرضاء للجن، الغناء إرضاء للجن، الدخان الذي يصعد من البخور إرضاء للجن. في هذا المكان يذبح فيه لغير الله، يذبح فيه لغير الله، يعني يذبح للجن، وهذا شرك بالله عز وجل. في هذه الحفلات تسلب أموال السفهاء والجهلة من الناس من قبل فئة من المشعوذين الذين لا يخافون الله لا من قريب ولا من بعيد. كل همهم جمع الأموال والشهرة والمتعة والضحك على من يأتيهم ويؤمن بكلامهم ويتبع إرشاداتهم المضحكة المبكية في آن واحد. المضحكة في الفعل، يعني انت جاي مكان وترقص، هل الرقص يكون سببا في الشفاء؟ لا. بتذبح لغير الله، هل الذبح لغير الله يكون سببا في الشفاء؟ لا. بتبخر ببخور يطلبه الجان، هل البخور اللي بيطلبه الجان ده يكون سبب في الشفاء؟ لا. يكون الاختلاط ما بين الرجال والنساء، هل الاختلاط يكون سببا في الشفاء؟ الجواب لا. سماع الأغاني والرقص، هل الرقص يكون سببا في الشفاء؟ الجواب لا. فالزار صورة من صور الشرك الأكبر. الشرك الأكبر، ليه الشرك الأكبر؟ حينما يتمايل الرجل والمرأة في آن واحد، تسقط المرأة على الأرض ويتكلم على لسانها الجان، وهنا يكون عملية التسكين، تسكين الجن، وهو إرضاء الجن حتى لا يؤذي المريض. طب الجن بيطلب ايه؟ الجن بيطلب من المريض ان يذبح له، يقول له هات فرخة بلون معين واذبح، هات بطة بلون معين واذبح، هات خروف بلون معين واذبح وما تسمش عليه. يبقى الذبح ده يكون للجن والعياذ بالله. الذبح ده يكون للجن، وهذا شرك والعياذ بالله، وهذا شرك والعياذ بالله. فهل هذا الذي يصنعه المريض يكون بالسلب أم بالإيجابية عليه؟ يكون بالسلب طبعا، لأن الذي يرجى منه أن يكون سببا في شفاء الناس هو التقي النقي. قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين، أسأل الله أن يجعلنا منهم. العلاج ينفع إذا كان موافق لشرع الله، العلاج ينفع إذا كان بكتاب الله، العلاج ينفع إذا كان خاليا من الشرك، خاليا من البدع، خاليا من الخرافات، خاليا من الدجل والخزعبلات. إذا كان العلاج موافق للشرع فهو ينفع بإذن الله. يعني إيه؟ يعني لما أنت تكون مريض ما تذهبش إلى هذه الأماكن، فهذه الأماكن لا تنفعك، أما الذي ينفعك هو الله سبحانه وتعالى. فالراقي الشرعي إذا ذهبت إليه تذهب إليه وقلبك متعلق بالله سبحانه وتعالى. إذا طلبت منه أن يرقيك فهو يرقيك بكتاب الله عز وجل، لا يستخدم الجن ولا يستعين بالجن، بل هو يستعين بالله سبحانه وتعالى، يقرأ بكتاب الله عز وجل، يدعي أدعية نبوية، يكون هو الأقرب في أن يكون سببا في الشفاء. أما الذي يذهب إلى هذه الأماكن كلها اختلاط، كلها أفعال شركية كالذبح لغير الله والاستعانة بالجن وطلب إرضائهم، فهذا كله مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. ولقد نص النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. الذي يذهب إلى هذه الأماكن، هذه الأماكن مليئة بالدجالين والمشعوذين والسحر الملاعين، فلا تستعين بالسحرة يا أخي، ولا تستعين بالدجالين يا أخي، واستعن بالله سبحانه وتعالى. إن استطعت أن ترقي نفسك فخير، فإن لم تستطع فأتي إلى راق يرقيك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من الأدعية النبوية والطب النبوي. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث، وذكر منها العسل، وقال: عليكم بالحجامة والقسط الهندي في باب العلاج. فهذا كله أمر مباح من الطب النبوي. الإنسان يستعين بالله ويأخذ بهذه الأسباب فتكون سببا في شفائه بإذن الله. أما الرقص فلو عندك يعني شيء من العلم، شيء من العقل، شيء من الحكمة، فأنت لا تعترف بهذا. هل الرقص هو الذي يشفيك؟ هل الذبح لغير الله هو الذي يشفيك؟ هل الذبح للجن هو الذي يشفيك؟ طبعا كل هذه خزعبلات وخرافات. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالعلم الشرعي، أن ينفعنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي البركة، وتكون سببا بإذن الله في شفائك وشفاء أولادك وشفاء من تعول. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.